وأن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن تمني الموت وعن الدعاء به، لأنه إذا مات أحدنا انقطع عمله، ولأن عمر المؤمن لا يزيده إلا خيرا. وقد تقدم ما يتعلق بهذا الحديث، لكن الحافظ المنذري ذكره هنا ليتكلم عن الحث على نشر العلم النافع، وأن من نشر علما نافعا فإنه ينتفع به ولو في قبره، ولو لم يكن معلما ولو لم يكن عالما. فالذي يعلم الناس وهو عالم يدخل في هذا الحديث، والذي ينشر علم العالم يدخل في هذا الحديث. فالذي يسجل للعالم مثلا وينزل هذه التسجيلات في المواقع الإلكترونية النافعة يدخل في هذا الحديث، والذي يجتهد في تقطيع بعض كلام العلماء بأمانة بما لا يغير المعنى ونشره بين الناس في المواقع ونحوها يدخل في هذا الحديث، والذي يفرغ كلام عالم تفريغا علميا دقيقا يدخل في هذا الحديث، والذي يدل الناس على مجالس العلماء يدخل في هذا الحديث، والذي يعلم الناس ولو آية يحفظونها يدخل في هذا الحديث. فهذا الحديث حديث عظيم في حث المؤمنين جميعا على ترك علم ينتفع به ولو بالدلالة عليه. ولذا علق الحافظ المنذري على هذا الحديث بقوله نعم. قال رحمه الله: وتقدم هو وما ينتظم في سلكه، ويأتي له نظائر في نشر العلم وغيره إن شاء الله تعالى. قال الحافظ: ناسخ العلم النافع له أجره. نعم، الذي ينشر العلم بالنسخ، كان قديما لا يوجد إلا النسخ، الكتاب ينسخون والنساخ ينسخون بأقلامهم ثم تنتشر الكتب، واليوم وسائل نشر العلم كثيرة، فهنيئا ثم هنيئا لمن اغتنم هذه الوسائل في نشر الخير وابتعد عن الشر. نعم. قال يرحمه الله: وأجر من قرأه أو نسخه أو عمل به من بعده ما بقي خطه والعمل به. ما بقي خطه أو ما بقي ما نسخ من خطه، يعني يا إخوة لو أن إنسانا نسخ كتابا فاستفاد الناس منه، ثم جاء ناسخ فنسخ من هذا الكتاب نسخا، وذهبت النسخة التي نسخها الأول، فإنه يبقى للأول الأجر، ما انتفع الناس من هذا الكتاب بنسخه. قال رحمه الله: لهذا الحديث وأمثاله، وناسخ غير النافع مما يوجب الإثم. نعم، الذي ينسخ الشر، الذي ينسخ كلام أهل البدع، الذي ينسخ ما يضر الناس عليه وزره، ووزر من عمل بما في ما نسخه. ولذلك يا إخوة الذين ينشرون الآن في المواقع الإلكترونية ما يوقع الفتن بين الناس أو يجلب الشر للناس أو يدل الناس على أهل البدع أو الرد على أهل السنة، أو يعني ما يتعلق بحث الناس على الخروج ونحو ذلك، فإنهم يتحملون وزرهم، ووزر من قرأ ما كتبوه، ووزر من نسخ مما كتبوه ونقله إلى غيره. فالواجب على المؤمن أن يحرص على الخير ما استبان له، وأن يحذر الشر، فإن اشتبهت عليه الأمور فليجتنب، فإن درء المفاسد أولى من جلب المصالح. نعم. قال رحمة الله عليه وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. رواه البخاري ومسلم وغيرهما. نعم. هذا الحديث أيها الإخوة ذكر العلماء أنه متواتر لكثرة طرقه، وذكر البزار أنه رواه نحو من 40 صحابيا، وبلغ ابن منده بعدد من رواه 87 صحابيا. وقال بعض أهل العلم: اجتمع على روايته 10 المبشرون بالجنة. وما وجد حديث اجتمع على روايته 10 المبشرون بالجنة إلا هذا الحديث، إلا هذا الحديث. ولا وجد حديث ذكر أنه رواه أكثر من 60 صحابيا إلا هذا الحديث. يعني في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يوجد حديث اجتمع على روايته 10 المبشرون بالجنة إلا هذا الحديث. ولا يوجد حديث ذكر العلماء أنه رواه أكثر من 60 صحابيا إلا هذا الحديث. وهذا الحديث فيه حماية جناب النبي صلى الله عليه وسلم وحماية السنة. والعلماء يقولون: كلما عظم شرف الشيء كلما قبح أو اشتد قبح ضده. كلما عظم شرف الشيء كلما اشتد قبح ضده. نشر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابت فيه فضل عظيم وشرف كريم، فضده وهو الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم بوضع الأحاديث على النبي صلى الله عليه وسلم ولو كانت النية حسنة، أو برواية ما يرى ويظن أنه كذب من غير تثبت، هذا من كبائر الذنوب، وهو والعياذ بالله موجب لدخول النار. فالواجب على المسلم أن يتثبت في الأحاديث المنسوبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وحرام على المسلم أن يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم متعمدا، أن يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم متعمدا، يعني يعلم أنه كذب أو يرى أن الحديث كذب. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا. وهذا يخرج من لم يتعمد الكذب، فإنه لا يدخل في هذا الوعيد الشديد، وإن كان التثبت في رواية الحديث واجبا على كل حال. من كذب علي متعمدا، وهذا يا إخوة يشمل كل كذب. قول بعض المبتدعة: نكذب له ولا نكذب عليه، فيضعون أحاديث في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وأن أجرها كذا وكذا وكذا، فإذا قلت لهم هذا الحديث لم يثبت، هذا كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: لا لا، نحن نكذب له لنرغب الناس في الصلاة عليه، هؤلاء جهال باللغة جهال بالشريعة. فهذا كذب على النبي صلى الله عليه وسلم. فليتبوأ مقعده من النار، أي ليتخذ لنفسه منزلا في النار، فهو أهل لذلك، أهل لذلك. وهذا وعيد شديد يدل على أن الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم من كبائر الذنوب. نعم. قال رحمة الله عليه: وعن سمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. رواه مسلم وغيره. نعم، من حدث عني، أي حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم بحديث يرى، قيل يعلم وقيل يظن، وكلا المعنيين صحيح. فمن حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم بحديث يعلم أنه كذب، ولو لم يكن الذي كذب لكنه رواه وهو يعلم أنه كذب، أنه كذب، فإنه يكون داخلا في الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الإخوة يا إخوة تأتيهم أحاديث مكذوبة على جوالاتهم، ويقول لهم المرسل: انشر تؤجر، لا يقف هذا الحديث عندك، من وقف عنده هذا الحديث ستنزل به مصيبة، فيقوم ينشر. فإذا قلت له: يا أخي هذا الحديث موضوع، قال: أنا ما كذبت، الذي يتحمل هو الذي كذب وأرسل. نقول: لا، إذا رويت حديثا يعلم أو يظن أنه كذب من غير أن تتثبت فأنت أحد الكاذبين. يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. ومعنى هذا الحديث أن الكذابين على رسول الله صلى الله عليه وسلم قد يكثر عددهم في حديث واحد، وذلك بأن يروي كل واحد عن الآخر عمن قبله ما يرى أنه كذب، فيكون والعياذ بالله أحد الكاذبين الداخلين في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ولذلك يا إخوة نحذر إخواننا الذين تأتيهم أحاديث على الجوالات ونحوها، نحذرهم من نشرها قبل التثبت من صحتها، فلا بد من أن تعرف أن الحديث صحيح أو حسن قبل أن ترسله إلى الناس، فإن لم تعلم فإياك وإياك، لا ترسل ذلك إلى الناس. وتأتينا أحاديث يا إخوة موضوعة تعجب بعض الناس، لأنه يقال فيها مثلا: فإنه يفعل بالمرأة كذا والرجل كذا ويحصل كذا ويتعين كذا ونحو ذلك. وهذا أمر عظيم يا إخوة، هذه كبائر الذنوب، فيجب علينا أن نحذر، ولا يجوز لنا أن نرسل إلى الناس إلا ما علمنا ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال النووي رحمه الله: ضبطناه يرى بضم الياء، والكاذبين بكسر الباء وفتح النون على الجمع، وهو المشهور في اللفظتين. وجاء في بعض الروايات: وهو يرى، فيكون الضمير راجعا إلى الحديث. وجاء في بعض الروايات: وهو يرى، فيكون الضمير راجعا إلى الراوي. فهذا حديث عظيم فيه التحذير من التساهل في رواية الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولا ينفعك يا عبد الله أن تقول بعدما ترمي أو ترسل الحديث إلى الناس: والله أعلم بصحته. لابد أن تتثبت قبل أن ترسل إلى الناس. إذا ما كنت تعرف اسأل عالما أو طالب علم، قل: جاءني هذا الحديث، هل هذا الحديث صحيح، هل أرسله أو ما أرسله. فهذا أمر لا بد منه ولا يجوز التساهل فيه. نعم. قال رحمه الله: وعن المغيرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. رواه مسلم وغيره. الكذب من كبائر الذنوب، الكذب من كبائر الذنوب، ثم هو دركات بعضها فوق بعض. فالكذب على العام كبيرة من كبائر الذنوب، والكذب الذي يتضمن الضرر أعظم إثما، والكذب على طالب العلم أعظم إثما من الكذب على العام، والكذب على طالب العلم بما يقدح في دينه أعظم إثما من مجرد الكذب على طالب العلم، والكذب على العالم أعظم إثما، والكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم ليس كالكذب على أحد. ولذلك هذا تحذير شديد، لو لم يرد إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، لكفى هذا تهديدا ووعيدا وتحذيرا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. والتعمد فسره النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب. فهذا هو التعمد، هذا هو التعمد في الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمة الله عليه: الترغيب في مجالسة العلماء. لم يرد فيه حديث ثابت. نعم. قال رحمه الله: الترغيب في إكرام العلماء وإجلالهم وتوقيرهم، والترهيب من إضاعتهم وعدم المبالاة بهم. نعم، أيها الفضلاء، لا تزال هذه الأمة بخير ما كان فيها العلماء، وما حفظت هيبة العلماء ومكانتهم، وإنما يأتي الشر للأمة بفقد العلماء أو بإضاعة توقيرهم وإجلالهم، لأن الناس إنما يأخذون دينهم عن العلماء. ولذا يجب على الأمة أن تميز العلماء عن غيرهم. ليس كل من تكلم بلسان مليح أو فصيح كان عالما يؤخذ عنه العلم، فلا بد أن نميز أيها الإخوة العالم عن غيره، ولا سيما في هذا الزمان الذي ظهر فيه علماء التلفزيون، يظهر أناس ما يعرفون. ولقاؤنا اليوم مع الشيخ العلامة، ويأتون بالعجائب والناس مساكين. الشيخ أفتى أخبرني أحد إخواننا من بلد من بلدان المسلمين، يقول: ظهر شيخ في التلفزيون في الليل وقال إن الودائع التي في البنوك هذه ليست ربا، وكون الإنسان يأخذ هذه الفوائد هذا حلال. قال: في الصباح كانت البنوك مكتظة بالناس يريدون أن يودعوا أموالهم. ما يميز الناس؟ لا بد يا إخوة من أن نميز ونعرف العلماء الثقات الذين يؤخذ عنهم العلم، ولا بد للأمة من أن تحفظ هيبة العلماء وتجل العلماء وتقدر العلماء. إجلال العلماء وتقدير العلماء من أعظم فرائض الدين. والعلماء يا إخوة هم من عرفوا بالعلم مع صحة عقيدتهم وسلامة طريقتهم ونشرهم الخير بين الناس. فمن عرف بكثرة العلم وصحة العقيدة وسلامة الطريق ونشر الخير والهدى والسنة فهو عالم يجب إجلاله وتقديره، ويدخل في العلماء الذين يجب توقيرهم وإجلالهم العلماء الذين عرفوا بغزارة العلم وخدموا الدين، وإن كانت لهم أخطاء في العقيدة أو في غيرها، لكن علماء أهل السنة قالوا إن أخطاءهم تنغمر في بحور فضلهم، وأنهم مقبولون، فإنهم يدخلون في العلماء الذين يجب إجلالهم وتوقيرهم. نعم، قد يوجد في علماء الأمة الذين عرفوا بغزارة العلم وخدمة الدين من يكون عنده بعض الأخطاء في العقيدة أو نحوها، مثل حافظ الدنيا، خادم السنة الإمام الحافظ بن حجر رحمه الله، والإمام الحافظ الذي بذل عمره في خدمة السنة والعلم والفقه، الإمام أبو زكريا يحيى النووي الذي عنده بعض الأخطاء في العقيدة رحمه الله، لكن علماء السنة قالوا إن هؤلاء العلماء أخطاؤهم مغتفرة في بحور فضلهم ومقبولون عند الأمة، فهؤلاء يدخلون في العلماء الذين يجب توقيرهم وإجلالهم. أما العلماء الذين يدعون إلى البدع وإلى الشر ونحو ذلك، وإن تسموا بالعلماء فإنهم لا يدخلون في العلماء الذين يجب إجلالهم وتوقيرهم. وإجلال العلماء يا إخوة له صور، منها نشر فضلهم والثناء عليهم بما هو فيهم وتحبيبهم إلى الناس. من توقيرنا للعالم يا إخوة أن ننشر فضله وأن نمدحه ونثني عليه بما هو فيه، وأن نحبب الناس فيه، وهذا من أعظم ما يجب علينا تجاه علمائنا. ومن صور توقير العلماء الذب عن أعراضهم والرد على منتقصيهم وعلى من يسعون في التنقيص من قدرهم عند الناس. بعض الناس إذا رأى عالما أصبح معتبرا عند الناس ويرجعون إليه ويرضون بفتاواه ويسكنون إلى رأيه، وهو من علماء السنة الذين شهد لهم بالعلم وغزارة العلم، يبحث يذهب يبحث يبحث من أجل أن ينقص قدر هذا العالم في نفوس الناس. هؤلاء نرد عليهم وإن حسنت نياتهم، لأن هذا من حق العلماء علينا. يا إخوة، إذا كان قد ثبت في الحديث أن من أربى الربا استطالة المرء في عرض أخيه بغير حق، يا أخو سبحان الله، ثبت اسم الربا، وجاء في حديث أنه أشد من 36 زنية، أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه، وجاء في الحديث من أربى الربا استطالة المرء في عرض أخيه بغير حق. بعض الناس يا إخوة يتحرج عن درهم ربا، عن ريال ربا، وهذا شيء طيب، لكنه لا يتحرج عن أعراض إخوانه المسلمين، يستطيل في أعراض إخوانه المسلمين، همه أن يغتاب إخوانه المسلمين، هذا من أربى الربا والعياذ بالله. فإذا كان هذا في الاستطالة في عرض المسلم بغير حق فإنه أقبح وأشد إثما في الاستطالة في أعراض العلماء بغير حق، وهذا من أعظم المنكرات التي يجب علينا أن ننكرها وأن نسكت أهلها وأن نرد عليهم. وإذا كان يا إخوة ثبت في الحديث أن من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة، من كان في مجلس يا إخوة فجاء متفكه في الأعراض وقال فلان فلان، قال له اسكت، هذا الرجل نعرف، هذا الكلام الذي تقول ليس فيه. أو قال له اسكت هذه غيبة لا تغتب أخانا، رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. وهذا من أعظم الأعمال ومن أعظم محاسن أعمالنا وفرطنا فيه. اليوم الواحد منا يسمع الرجل يثري عرض أخيه ثريا لا يقول له اسكت. بعض الناس عندهم قاعدة باطلة، يقول ما دمت أنا سالما فلا هم لي بالناس، ما دام أنا سالم فالناس لا أهتم لهم، وهذا لا يجوز. فإذا كان الرد عن عرض المسلم بهذه المثابة فما بالك يا عبد الله بالرد عن عرض العالم الذي له أثره العظيم في الأمة. لا شك أن الأمر عظيم، ولذا من توقيرنا لعلمائنا أن نذب عن أعراضهم وأن نرد على متنقصيهم تنقصهم. ومن صور توقير العلماء وإكرام العلماء عدم التسبب في أذيتهم، أن لا تكون سببا في أذية العالم لا بلسان ولا بغيره. فمن إكرامك للعالم أن تحرص أيما حرص على أن لا تكون متسببا في أذية العالم. بعض طلاب العلم يتنقصون العلماء من حيث يشعرون أو لا يشعرون، وذلك بحرصهم على ما يؤذي العالم. قد يكون العالم في مجلس وربما ما حضر لكلامه فيقول كلمة، يقول كلمة فيقوم أحد الطلاب قبل أن يقوم الشيخ من مكانه، مثل الذي يفرح والعياذ بالله، يقوم مباشرة ويخرج من المجلس ويتصل على المشايخ، يا شيخنا ما رأيكم في من يقول كذا؟ فقد يقول العالم كلاما ثم يأتي هذا المسكين ويزيد الطين بلة وينزل في المواقع رد العلامة فلان على الشيخ فلان، وهما أخوان يثني أحدهما على الآخر، لكن هذا الذي سأل عن تلك الكلمة من ذلك العالم ما بين للشيخ، ما قال إن فلانا قال، وما قال له أين قالها، لأن هناك فرقا بين أن يقول الإنسان كلمة في عرض الجواب عن سؤال أو في أثناء مجلس وبين أن يقول ذلك في كلام قد حضره، فهذا تسبب في أذية العالم ولم يوقر العالم. ونحو هذا كما قلنا سابقا الذي يذهب يتنقل بين العلماء لينقل كلام هذا إلى هذا وكلام هذا إلى هذا، لا بقصد تحري الحق وإنما بقصد الفتنة. والله يا إخوة، والله أشرف لك وأيسر عليك أن تخر من السماء من أن تتسبب في أذية عالم من علماء السنة. ولذلك يا إخوة يجب علينا أن نتقي الله في علمائنا ونتقي الله في أنفسنا. إن لم يأتي علماؤنا من إن لم يأتي علماءنا منا خير فلا يأتيهم منا شر. فهذه صور إجلال العلماء وتوقير العلماء. والصورة الأخيرة نشر علمهم وفتاواهم بين الناس، فنحرص على نشر العلم الذي ننقله عنهم وعلى نشر فتاواهم بين المسلمين، فهذا من حقهم علينا. أيضا من حقوقهم علينا في التوقير والإجلال أن ندعو لهم ونستغفر لهم، أن ندعو لهم ونستغفر لهم. نعم. قال رحمه الله: وعن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن من جلال الله. ما عندكم حديث جابر؟ أي نعم نعم نعم. عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد، يعني في القبر، ثم يقول: أيهما أكثر أخذا للقرآن؟ فإذا أشير إلى أحدهما قدمه في اللحد. نعم. رواه البخاري. هذا الحديث الذي رواه البخاري في الصحيح في حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد، يعني في القبر، وذلك يا إخوة لكثرة القتلى ومشقة حفر القبور، فكان يشق حفر القبور، فكان النبي صلى الله عليه وسلم لهذه العلة يجمع بين الرجلين في القبر الواحد. والمعلوم أن قبور أهل المدينة تلحد، اللحد لنا والشق لغيرنا، اللحد يعني لنا يعني لأهل المدينة، والشق لغيرنا يعني أهل مكة، لأن أرض مكة صلبة يصعب أن يحفر فيها اللحد، بخلاف المدينة فإن أرضها لينة ولذلك يمكن أن يلحد فيها، والأفضل اللحد إذا كان يمكن الشق واللحد معا فالأفضل اللحد. فإن الصحابة يعني قد أدخلوا النبي صلى الله عليه وسلم في قبره في اللحد، قد ألحدوا له صلى الله عليه وسلم. كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في القبر. طيب، أيهما يقدم إلى جهة القبلة؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أيهما أكثر أخذا للقرآن، أي أيهما أكثر حفظا للقرآن، فإذا أشير إلى أحدهما قدمه في اللحد. فهذا إكرام عند القبر للعلماء، وهذا توقير لمن كان أعلم، فإن الأعلم يقدم. في هذا الحديث أيها الإخوة حث على حفظ القرآن، لأنك إذا علمت يا عبد الله أن من كان أكثر أخذا للقرآن كان أكثر إكراما من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا شك يا عبد الله أنك تحب أن تكون من المكرمين من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك يا إخوة لا كبير على حفظ القرآن، لا كبير على حفظ القرآن. إذا قيل لك تعال احفظ القرآن وأنت ابن 40 ابن 50 ابن 60، إياك أن تقول بعد ما شاب ودوه الكتاب. قل نعم سمعا وطاعة، أنا أحفظ ولو كنت ابن 60 ولا زلت لا أحفظ إلا جزء عما، أبدأ في الحفظ إلى أن أموت أو أحفظ. ابن 70 أحفظ، ولا سيما أن الإنسان كلما كبر في السن كلما تفرغ، فلا يضيع نفسه. بعض الناس إذا تقاعد من العمل يبحث له عن عمل ترابي، ينشئ مزرعة كذا، ويقول ضيع وقتي. يذكر أن السلف كان أحدهم إذا بلغ 40 طوى فراشه، طوى فراشه كناية عن تقليلهم وتقللهم من الدنيا. فالأخذ أخذ القرآن سبب للإكرام في الدنيا، ولذلك يا أم الناس أقرأهم لكتاب الله، وسبب للإكرام في القبر. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جمع بين الرجلين قدم أقرأهما في اللحد، وسبب للإكرام في الجنة. فإنه يقال لحامل القرآن اقرأ ورتل وارتقي، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. يصل الإنسان إلى منزله الذي تفضل الله عليه به بسبب عمله، ولا ما أحد يدخل الجنة بعمله، لكن الله يتفضل على عباده بالمنازل في الجنة بسبب أعمالهم. فيأتي قارئ القرآن فيصل إلى منزلته فيقال له اقرأ وارتقي ورتل، فيزداد ويرفع درجات. فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. شوف إذا كنت حافظ القرآن كله، يقيل لك اقرأ وارتقي ورتل، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها، وأن تقرأ القرآن كله. فيا أمة القرآن عليكم بالقرآن، من حفظ فليحرص على تثبيته والمراجعة، ومن لم يحفظ فليحرص على الحفظ. ومن عرف شريف ما يطلب هان عليه التعب. ووجه الدلالة من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكرم حامل القرآن أو من كان أكثر أخذا للقرآن، فدل ذلك على إكرام العلماء. نعم. قال يرحمه الله: وعن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن من جلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه، وإكرام ذي السلطان المقسط. رواه أبو داود. نعم، هذا الحديث الذي قال عنه الشيخ الألباني إنه حسن حديث عظيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله، ربنا ذو الجلال والإكرام، تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من الصلاة قال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. وفي رواية: تباركت ذا الجلال والإكرام. وفي رواية: تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. فربنا ذو الجلال والإكرام. وقد اختلف العلماء هل يثبت اسم الجليل لله فقال بعض أهل العلم إنه يثبت لله، ومن أسماء الله الجليل. لماذا؟ أولا احتجوا بالحديث الذي عند الترمذي في إحصاء أسماء الله، لكن الزيادة التي فيها تفصيل الأسماء ضعيفة لا تثبت. وثانيا قالوا إن بعض العلماء المتقدمين في القرن الثالث وما بعده كانوا يتسمون بعبد الجليل، فثبت أن بعض العلماء من أهل القرن الثالث ومن بعده كانوا يتسمون باسم عبد الجليل ولم ينكر ذلك عليهم، فدل ذلك على أن هذا الاسم كان ثابتا عندهم. وقال بعض أهل العلم إن اسم الجليل ليس ثابتا من أسماء الله عز وجل، وهذا الأقرب والله أعلم أنه ليس ثابتا، لكن الذي ثبت بلا شك ولا مرية أن ربنا سبحانه ذو الجلال والإكرام. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن من إجلال الله، وكل مؤمن يعلم عظم إجلال الله وأنه من أعظم فرائض الدين. ومعنى هذا الحديث أن إكرام الثلاثة المذكورين في هذا الحديث فرض لازم على الأمة، أن تكرم هؤلاء لأن إكرامهم من إجلال الله سبحانه وتعالى. إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم، المسلم الذي كبر سنه ورق عظمه في الإسلام، شابت لحيته وشاب رأسه في الإسلام، له من المسلمين الإكرام. والواجب علينا أن نكرمه لأنه عبد الله أكثر مما عبدناه، هو مسلم عبد الله 60 سنة 70 سنة ونحن لازلنا في منتصف 40 ولا 50، عبد الله أكثر مما عبدناه، سجد لله أكثر مما سجدنا لله، وحد الله، عمل بالصالحات، فهو أهل لأن يكرم. كما أن السن علمه والتجارب حنكته، وإذا كان ذو الشيبة المسلم قريبا كان إكرامه أعظم. إكرامك لعمك الذي شابت لحيته أعظم، إكرامك لخالك الذي شابت لحيته أعظم، وأعظم من هذا كله أن تكرم والدك الذي شابت لحيته. فإكرامه من أعظم الفرائض وأوجب الواجبات، أن تكرم أباك. وإكرامه يكون بأن تقدمه ولا تتقدم عليه إلا أن يأذن لك. إذا ذهبتم إلى مراجعة معاملة ومعك والدك عند الموظفين، ما تتقدم لأنك أنت والله دكتور ولا لأنك معك شهادة أو تعرف تتكلم، تتقدم على أبيك. لا تقول لأبيك تقدم، فإذا قال لك لا أنت تكلم، تكلمت بإذنه. هذا من إكرامه، من إكرام ذي الشيبة المسلم أن تفخر به، ما تستحي منه ولو كان عاميا، لكن مسلم موحد عابد لله ذو شيبة مسلم ذو شيبة في الإسلام. بعض طلاب العلم ربما إذا جاءه الضيوف، جاءه طلاب، يأكد على أبيه: يا أبي لا تأتينا، لا تأتي عندنا، أنا عندي اليوم ضيوف، لا تفضحني مع زملائي. ليس هذا من إكرام ذي الشيبة المسلم، ليس هذا من إكرام الوالد، تفخر بأبيك. ولو كنت من أكابر علماء الإسلام، هو الذي علمك ورباك، لولا الله ثم أن هذا الوالد قد اهتم بك لكنت عاميا مع العوام. لكن حارص عليك رباك بحسب جهده وقدرته ووفقه الله. يا إخوة، ليس فينا خير إن لم نكرم كبار السن منا. وحامل القرآن، الحافظ للقرآن، المعتدل على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، غير الغالي فيه، لم يكن من الغلاة في الدين، فإن الغلو في الدين مهلك. إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. ولا الجافي عنه، ليس المقصر الذي يحفظ فقط ولا يعمل. نعم هو حافظ للقرآن لكن لا يعمر بيت الله. هو إذا جاءت المآتم ذهب لبس العمة وجلس على الكرسي يقرأ لهم في العزاء، لأن فيها إكرامية. وإذا جاء الأربعين للميت سابق الناس. وإذا أذن المؤذن يدعو الناس للصلاة يبقى في بيته عند امرأته. لا يظهر عليه من سيماء الصلاح شيء. هذا أهان نفسه فلا يكرم. وإنما المكرم من أكرم كلام الله، حفظ كلام الله، فخاف الله فاشتدت خشيته من الله فكان من العاملين. يحرص على أن يحفظ الناس القرآن، على أن يعلم الناس القرآن، على أن يعمل بالقرآن، لا غلو ولا جفاء. فهذا نكرمه ونقدره ونعرف له مكانته. قال العلماء، وفي هذا إشارة إلى إكرام العلماء، لأن القرآن أصل العلم، وأن العالم الذي يكرم هو العالم الوسطي حقا. والعالم الوسطي ليس الذي يتذبذب مع ما يريده المستمعون، يريدون أن الغنى حلال يقول وله وجه، ثم بعد سنة سنتين يقول ما في دليل على تحريم الغنى. هذا ليس وسطيا. الوسطية يا إخوة الواجبة هي ما في كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. لا وسط أعظم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالوسطية أن نعمل بالقرآن والسنة. فالعالم الوسطي الذي لا ينحو نحو الغلاة ولا نحو المتساهلين، وإنما يسير على صراط الله المستقيم ويدعو الناس بالرفق واللين والحكمة ما كان لذلك سبيل، هذا يكرم. ولا تزال الأمة بخير ما أكرمت العلماء، وإكرام بالسلطان المقسط. إكرام الإمام يا إخوة، إكرام ولي أمر المسلمين من محاسن ديننا. فإن من دخل على إمام يريد تعزيره وتوقيره كان ضامنا أجره على الله، كما ثبت بذلك الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان الإمام مقسطا عدلا كان إكرامه من باب أولى. نحن نقول إن إكرام ولاة أمر المسلمين وحفظ هيبتهم ما داموا مسلمين من شعائر الدين، ومن أكرم سلطان الله في الأرض أكرمه الله يوم القيامة، ومن أهان سلطان الله في الدنيا في الأرض أهانه الله يوم القيامة. لكن نقول إن الإمام العدل أعظم إكراما، وكلما كان السلطان قريبا من العدل كان إكرامه أعظم من غيره. نعم. قال رحمة الله عليه: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: البركة مع أكابركم. رواه الطبراني في الأوسط والحاكم، وقال صحيح على شرط مسلم. ورواه ابن حبان أيضا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: البركة مع أكابركم، أي أن الخير والنفع إنما هو مع أكابرنا. وأكابرنا نوعان: أكابرنا في السن، كبار السن منا البركة معهم والنفع معهم والخير معهم، لأن الدنيا علمتهم والتجارب حنكتهم، فهم لا يتعجلون، وتستفيد من تجاربهم كثيرا. والنوع الثاني: كبار العلم، وهؤلاء بركتهم أعظم. ومن جمع بين الأمرين فهو أبرك، من جمع بين كبر السن وكبر العلم فالبركة معه أعظم. علماؤنا الكبار في السن، الكبار في العلم، مثل سماحة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ مفتي البلاد، مثل معالي الشيخ صالح الحيدان، مثل معالي الشيخ صالح الفوزان، مثل يعني الشيخ ربيع، مثل الشيخ عبيد الجابري، مثل المشايخ الكبار الذين شابت لحاهم مع كبر علمهم، هؤلاء البركة معهم أعظم. وقد يكون الإنسان صغيرا في السن لكنه كبير بعلمه، ولذلك العلماء في تفسير هذا الحديث قالوا: الكبير بعلمه وإن كان صغيرا في سنه. ولكن إذا وجد العلماء الأكابر في علمهم وفي سنهم فهم أولى. ولذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أشراط الساعة أن يلتمس العلم عند الأصاغر. إن من أشراط الساعة أن يلتمس العلم عند الأصاغر. رواه ابن المبارك والطبراني وصححه الألباني. والأصاغر هنا يدخل فيهم الأصاغر في علمهم وإن تعمموا ولبسوا الجبة. ولذلك كثير من السلف فسروا الأصاغر بالمبتدعة، فسروا الأصاغر بالمبتدعة. فمن أشراط الساعة أن يترك أهل السنة ويطلب العلم عند أهل البدع، ويدخل فيهم كذلك من قل علمهم ولم تكن عندهم بدعة، ويدخل فيهم كذلك من كان صغير السن مع وجود كبير السن، فيزهد في الكبير ويلجأ للصغير. يعني أن يوجد عندنا علماء وهم طبقات، علماء كبار في السن أهل سنة، وعلماء أو مشايخ صغار في السن وهم أهل السنة، فنزهد في الكبار ونطلب العلم عند الصغار. أما إذا جمعنا نجلس عند الأكابر، وإذا كان من هو أصغر منهم في العلم عنده دروس لا تتعارض مع دروسهم جلسنا عنده، فهذا نور على نور، ولا يلام الإنسان على. لكن أن نزهد في العلماء الكبار ونلجأ للصغار، نأخذ عنهم نستشيرهم في نوازل الأمة ونهجر الكبار، فهذا من أشراط الساعة، وهذا مما يذم. فالبركة مع أكابرنا. وقلنا إن الكبير قد يكون كبيرا في سنه وعلمه، وهذا أوفى الناس بركة، كبير في سنه كبير في علمه، وقد يكون كبيرا في علمه وإن كان صغيرا في سنه، وهذا البركة معه والخير والنفع معه. وقد يكون كبيرا في سنه وإن لم يكن عنده علم، وهذا لا يخلو من بركة ولا يخلو من أن تستفيد منه. ولذلك يا إخوة أعداؤنا عرفوا هذه الحقيقة، ولذلك يحاولون أن يزهدون في كبار السن منا وفي كبار الكبار بعلمهم. فإذا جاءوا إلى كبار السن يحاولون أن يبعدوا الشباب عن كبارهم، يحاولون أن يبعدوا الشاب عن أبيه عن خاله عن عمه، ويأخذونه في إطار من الشباب الصغار معه، يحببون في هؤلاء الشباب ويزهدون في أولئك الكبار. والدك عمي عفى الله عنه مقصر في دينه، خلك مع الشباب في الاستراحات في الجلسات. لماذا؟ لأنهم يعرفون أن الكبير يرى بنور الخبرة والتجربة والنشأة في الإسلام، سمع كثيرا في خطب الجمعة وسمع، فيرى بنور بصيرة التجربة والسن. فإذا رأى على ابنه شيئا من الانحراف قال يا ابني أنا أرى أنك كذا. وسبحان الله يا إخوة، الذين ينحرفون فكريا يبدأون في التقصير في الدين. ربما كان الشاب يصلي في المسجد مع الناس، وإذا التزم على طريقتهم أو على قولهم، التزم على طريقة المنحرفين فكريا، يبدأ ما يذهب يصلي في المسجد، يصلي في البيت ولا في الاستراحات ولا كذا. ولذلك يا إخوة إذا وجدنا من يحذر من كبار السن ويحاول أن يبعد الشباب عن كبار السن مطلقا، فلنعلم أن هناك شرا. وأيضا يزهدون في العلماء، يلقبونهم يصفونهم ينفرون منهم، يقولون ما تفهمون كلامهم ونحو ذلك، لأنهم يعلمون أن البركة والخير مع الأكابر، فيحاولون أن يبعدوا الأمة عن الأكابر إلى الأصاغر. ولذلك ما دورنا نحن أهل السنة؟ دورنا أن نربط النشأ بالأكابر، نربطهم بالعلماء الربانيين الكبار، نربطهم بكبار السن. نعم ننصح المخطئ برفق لين ما أمكن، ولكن لا نزهد في الكبار. إذا أردنا البركة لنا ولأمتنا فالبركة مع أكابرنا. ولعلنا نقف هنا لنجيب عن بعض أسئلة إخواننا. وقبل أن نجيب أذكر للإخوة أني لن أجلس غدا إن شاء الله، وسأجلس يوم الخميس بحول الله، يعني عندي سفر بعد قليل إن شاء الله بعد الصلاة، وأعود إن شاء الله فجر الخميس، فالدرس يوم الخميس في شرح كتاب دليل الطالب إن شاء الله. الأمر الثاني أن عندما ذكرنا أن يعني سنعطي الإخوة شهادات بإتمام الكتب، وهذا ليس خاصا بكتاب، كل كتاب نتمه إن شاء الله سنعطي الإخوة الذين واظبوا معنا في الدرس شهادة بحضور شرح الدرس معنا. وهذا في الحقيقة لا يقدح في الإخلاص، وسيأتينا إن شاء الله في الباب القادم وسأعلق عليه، وإنما هذا متمم للإخلاص، لأن فيه إعانة على نشر الخير ونشر العلم، لأن طالب العلم قد يعود إلى بلده ويقال له أثبت لنا أنك درست عند المشايخ نحو ذلك، فيكون معه ما ينفعه إن شاء الله. بعض الأخوات ممن يحضرنا في قسم النساء طلبنا المساواة، ونحن ما نرى المساواة بين الرجال والنساء، نرى أن يعطى كل ذي حق حقه، ولكن إن شاء الله عز وجل سنعطي الأخوات شهادة بحضور الشروح بحسب الكتب إن شاء الله، وسنكلف بعض أخواتنا بفتح مجموعة للنساء يشرفن عليها بحيث يضبط هذا الأمر إن شاء الله. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ورفع قدركم في الدارين ونفعنا بما قلتم وسدد الله خطاكم وأعانكم وغفر الله لنا ولكم وللمؤمنين. آمين. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: أنا رجل أعمل في جهاد محاربة المخدرات، وقمت بمداهمة أحد البيوت توجد به ويوجد به رجال يتاجرون في المخدرات ومعهم نساء عاريات، وقمت بإمساك أحد التجار ومعه هروين، وبعد ما أمسكت به هرب مني وقمت بإطلاق النار عليه وأنا لا أقصد إطلاق النار، ثم سعف الرجل إلى المستشفى وأخبروني بوفاته، ما حكم الشرع في هذا العمل وماذا علي أن أفعل؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا. أما العمل في مكافحة المخدرات فهو من الجهاد في سبيل الله، وهو من الرباط، لأن الرباط نوعان: رباط في حفظ الثغور، ورباط في حفظ مصالح الأمة. فالذين يكافحون المخدرات هم مرابطون، فننصحهم بالإخلاص لله والتقرب إلى الله بهذا العمل. ويقول الأخ إنه داهم مكانا فيه رجال يتاجرون بالمخدرات، الشاهد أنه يقول إن أحدهم ومعه مادة الهروين فر، وأنه أطلق عليه الرصاص ولم يقصد قتله، لكن أصابته الرصاصة فنقل إلى المشفى ومات. فنقول: إن كان مأذونا لك من قبل السلطات بإطلاق الرصاص على الذي يفر أو يقاوم فأطلقت الرصاص عليه فشاء الله أن يموت بسبب ذلك، فلا شيء عليك، لأن الإذن ينافي الضمان. فإذا كان ذلك مأذونا فيه وفعلت المأذون فيه ولم تتعد ولم تتجاوز المأذون فيه فلا شيء عليك. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: ما حكم الامتشاط كل يوم ويشمل ذلك مشط اللحية؟ لا بأس أن يمتشط الإنسان كل يوم، ولو في اليوم مرتين أو ثلاثا إذا دعت الحاجة إلى ذلك، إذا دعت الحاجة إلى ذلك، ولم يرد شيء صحيح في تحريم الامتشاط كل يوم، وما جاء من التحديد بثلاثة فهذا ليس على سبيل اللزوم ولا على سبيل يعني إذا كانت هناك، ولا يمنع إذا كانت هناك حاجة. وأما الحكم فأنا الآن لا أتذكره. نعم، يعني الحكم على ما ورد. نعم، جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. سأل عن طريق الشبكة، يقول: رجل عنده رأس مال 150,000 وأراد أن يفتح محل، وأخ جاء للعمل عنده خبرة ويعمل براتب 4,000، فطلب منه العمل معه براتب 3,000، وبعد إرجاع رأس المال له 20%، ما حكم ذلك؟ يعني الذي أفهمه أنه طلب منه أن يكون أجيرا وشريكا، أن يكون أجيرا له أجرة في كل شهر 3,000، ويكون شريكا في الربح، هذا معنى بعد يعني بعد رد رأس المال، يعني يكون شريكا في الربح، فيتجتمع الإجارة والمضاربة، وهذا محل خلاف بين أهل العلم. والصحيح أنه يجوز إذا كانت الأمور معلومة ولا جهالة فيها، فهذا إذا كان كما قال الأخ يقول له لي أجرة 3,000 في الشهر، ثم ما كان من ربح فلي منه الخمس، فهذا جائز، فيكون أجيرا يستحق الأجرة المعتادة وشريكا يستحق الربح. نعم، الخسارة إذا اشترط من رأس المال، يعني المضارب ما عليه خسارة سوى الخسارة خسارة العمل. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: هل من نصيحة للأخوات المطلقات التي يعانين من في هذا العصر من سوء نظرة المجتمع إليهن، مع أنهن لا عيب فيهن، ثم تقل عندهن الثقة بالنفس ولا تطيب لهن الحياة بعد أن طلقوا، ولا يرغب الرجال اليوم في الزواج منهن؟ أقول لها كما أقول لكل مسلم: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. المهم تقوى الله، اتق الله ولا تخشى الضيعة، اتق الله واجعل الآخرة همك ونيتك ولا تخشى الضيعة، فوالله ثم والله ليجعلن الله لك من المضايق مخرجا وليرزقنك من حيث لا تحتسب. وهذا ليس خاصا بالرزق الذي هو المال، فالمطلقة إذا اتقت الله وعمرت ما بينها وبين الله وأدت فرضها وصامت شهرها وحافظت على الواجبات وصانت عرضها وفرجها، فإن الله سيجعل لها مخرجا من الضيق وسيرزقها من حيث لا تحتسب. المهم أن لا نؤتى من قبل أنفسنا في نقص الخوف من الله ونقص تقوى الله عز وجل. أما إذا اتقينا الله فلنبشر بالخير، وسيأتينا في القواعد الفقهية أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، وقد جاء معنى هذا في أحاديث بطرق متعددة. فمن اتقى الله سيجد المخرج ويجد الرزق ويجد الخير العظيم. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم، بارك الله فيكم. سائل يسأل عن طريق الشبكة، يقول: هو يعمل في دولة كافرة سائق عند شركة مختصة بالبريد وإيصال الطرود، حقائب فيها وثائق وملفات، و هو لا يعرف ما في هذه الطرود، وهذه الشركة تتعامل مع عدة قطاعات وشركات أخرى، مستشفيات، صيدليات وبنوك. السائل يقول: أنا أحمل حقائب وأكياس وطرود لا أدري ما فيها، أودعها في مكان داخل البنك وهذا يكون خارج أوقات عمل البنك، يعني يضع أكياس ويأخذ أكياس ويذهب لحاله، يقول ممكن تكون فيها شيكات أو سندات ممكن دون جزم. هذا العامل لا علاقة له بالبنك ولا حتى يعرفونه، هل يجوز له شرعا أن يقوم بهذا العمل خوفا واتقاء أن يصيبه بعض الربا أو المعاملات المحرمة؟ أما هذا العمل فجائز، ما في بأس، ما دمت لا تعلم أنك تحمل محرما فلا بأس. وهو لا يعمل في البنك حتى نقول إنه يأخذ راتبه من البنك، هو يعمل في شركة توصل الطرود إلى المنازل والشركات ونحو ذلك. نقول يا أخي ما دمت لم تعلم أنك تحمل حراما فالعمل جائز ولا بأس به. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول هل يجوز شرعا أن يكون في خلاف فقهي أكثر من قول واحد صحيح؟ فمثلا إذا قال أحد العلماء بالوجوب والآخر بالاستحباب، فهل يمكن أن يقال كلاهما صحيح بحيث أن يكون الشيء واجبا في مكان دون مكان أو زمان دون زمان؟ أما أن يكون قولان متعاكسين، أن يكون قولان متعاكسان صحيحين فلا، بل الصواب في واحد. يعني لو قال عالم هذا سنة، أعطيكم مثالا القبض بعد الركوع، قال بعض العلماء هو سنة مستحبة مطلوبة وقد أصاب كبد الصواب، وقال بعض أهل العلم بدعة محرمة، هل يمكن أن يكون القولان صحيحين؟ الجواب لا، أحدهما صحيح، والمسلم مطلوب منه أن يجتهد في تلمس الصحيح. هذا الراجح من أقوال الأصوليين وهو الذي عليه الجمهور أن المصيبة واحد. طيب، هل يمكن أن يكون القولان صحيحين باعتبارين؟ نعم يمكن، إذا أمكن أن يكون الوجوب في زمان دون زمان ممكن، إذا دل الدليل على هذا. إذا كان الوجوب في حال والاستحباب في حال آخر يمكن، إذا دل الدليل على هذا. فإذا أمكن اجتماع القولين ولو باعتبارين أو وجهين ودلت الأدلة على ذلك فهذا صحيح، والعبرة بالدليل على كل حال. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. وهذا سائل عن طريق الشبكة، يقول عنده مبلغ من المال يكفيه للحج لكنه يحتاج إليه لبناء بيت يؤويه هو وعائلته، هل يجب عليه الحج؟ إذا كان محتاجا للبيت، وهذا من حوائجه الأصلية، فلا يجب عليه الحج. أما إذا لم يكن محتاجا للبيت فعنده ما يكفيه ولو لم يكن ملكا، عنده إيجار وعنده قدرة على دفع الإيجار وهو ساكن، فهذا لا يمنع من وجوب الحج، بل يجب عليه الحج. أكثر المسلمين اليوم يعيشون في بيوت بالأجرة، وحتى يجمعوا ما يبنون به بيتا يحتاجون إلى العمر كله. لو قلنا إن جمع المال لبناء البيت ليكون ملكا يمنع من وجوب الحج ما كاد أن يجب الحج على أحد، ولكن الصواب هنا أنه إذا كان الأمر من حوائج الإنسان الأصلية فلا يجب عليه الحج ما دام أنه يحتاج هذا المال إلى حاجته الأصلية. أما إذا لم تكن الحاجة أصلية كبيت الملك مع وجود بيت يستأجره والقدرة على الاستئجار فهذا لا يمنع وجوب الحج. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول شخص عمل عملية ولم يصلي لمدة أسبوع، والآن يسأل كيف يقضي ما فاته من الصلاة؟ الجواب فيه تفصيل. فإن كان عدم صلاته أسبوعا بسبب أنه دخل في غيبوبة بعد العملية، بعض الناس إذا أجرى عملية يدخل في غيبوبة 3 أيام 4 أيام 5 أيام، يدخل في غرفة العناية المركزة في غيبوبة، ما معه عقله، ربما يدرك لكن لا يعقل، يعني يحرك عينه كذا لكن ما يعقل، فهذا ما تجب عليه الصلاة على الصحيح، ولا يجب عليه أن يقضيها، لأنه في هذه الغيبوبة كالمجنون الذي غاب عقله، وليس كالنائم، لأن النائم يمكن أن يوقظ، أما هذا فلا يمكن أن يوقظ. وأما إن كان تركه الصلاة مع وجود عقله فهذا قد أخطأ خطأ عظيما، فإن الواجب عليه أن يصلي ولو على السرير، ولو بغير وضوء إذا كان لا يوجد من يوضيه ولا يستطيع أن يتوضأ، ولا يوجد ما يتيمم به مثلا أو ما يستطيع أن يتيمم، الواجب أن يصلي وتبرأ ذمته، ولا يجب عليه القضاء على الصحيح إذا عوفي. فإذا كان هذا الأخ قد ترك الصلاة ظنا منه أن الذي على السرير لا يصلي أو نحو ذلك مع وجود عقله، فالواجب عليه أن يستغفر الله عز وجل وأن يقضي هذه الصلوات، ويقضيها بحسب ما تيسر له، إما أن يجعل مع كل فرض فرضا، فإذا صلى الظهر أداء صلى ظهرا بعدها قضاء، وإذا صلى العصر أداء صلى عصرا بعدها قضاء، وهكذا إلى أن ينتهي من الأيام، وله أن يسردها، مثلا بعد العشاء يقوم يصلي نية الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء ثم الفجر ثم الظهر، يسرد ولو بعد العشاء، له ذلك. فهنا أنبه يا إخوة إلى أن القضاء لا يلتزم فيه بوقت الأداء، بعض العامة يظن أن القضاء يلتزم فيه بوقت الأداء، فإذا كان عليه الظهر لا يقضيه إلا في وقت الظهر، وإذا كان عليه العصر لا يقضيه إلا في وقت العصر، لا ما يلزم، القضاء وقته بعد فوات الوقت، فتقضي الظهر بعد العشاء ما في إشكال، المهم أن يقضي ما عليه ما دام أنه كان بعقله ولم يصلي، ولعل في هذا القدر كفاية، والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم.